نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ثم يبقى لنا بعد ذلك الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبهذا تنتهي دروس السيرة النبوية. فيقول المؤلف حفظه الله: البيت النبوي. قال: كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وهو في 25 من سنه صلى الله عليه وسلم، وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها 25 سنة، وكان عمرها رضي الله عنها 40 سنة. قال: ولم يتزوج عليها غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة غيرها، واستمر معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت رضي الله عنها، وكان يعني كان عمرها وقت الوفاة نحو 65 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره وقت وفاتها نحو 50 سنة، وكان عمرها هي وقت وفاتها نحو 65 سنة. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم معها أكثر من 25 عاما، النبي صلى الله عليه وسلم استمر معها أكثر من 25 عاما، 15 عاما قبل البعثة وعشرة أعوام بعد البعث. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولهم العمر 40 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث معها 15 عاما قبل أن يبعث، وأكثر من 10 سنوات بعد البعث. قال: وكان له منها أبناء وبنات، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد. والأبناء الذين رزق بهم النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة هما القاسم وعبد الله، القاسم وعبد الله. والقاسم كان يلقب أيضا بالطيب ويلقب بالطاهر، يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، واسمه القاسم، وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وكلاهما القاسم وعبد الله توفي في الصغر. قال: وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. بنات النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. إذن مجموع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين والبنات كم؟ 6 من خديجة رضي الله عنها، والسابع من إيه؟ ماريا القبطية، وهو إبراهيم. إذا مجموع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7، 6 من خديجة والسابع من ماريا القبطية وهو ابنه إبراهيم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أولاد من البنين، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، و4 بنات، و4 بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والبنات كلهن من بنات خديجة رضي الله عنها. قال: فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، تزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأسلمت زينب رضي الله عنها قبل زوجها. زينب رضي الله عنها أسلمت قبل زوجها، ولما أسلمت فارقته وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفارقت زوجها المشرك. ثم إن زوجها أبا العاص ابن الربيع أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول لما أسلم زوجها، نظرا لأنها لم تتزوج بعده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول. وهذا هو الحكم عندما تسلم المرأة وزوجها مشرك، فإن المرأة حينئذ تعتد العدة هي ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك تصبح في حل. إذا أسلمت المرأة وزوجها مشرك فتعتد المرأة ثلاث حيضات من لحظة إسلامها. إذا لم يسلم زوجها خلال مدة العدة خلاص، مجرد انقضاء العدة يعتبر النكاح قد انفتح، ومن حقها أن تتزوج برجل آخر من المسلمين. لكن إذا حصل أنها لم تتزوج وأسلم زوجها بعد ذلك فإنها ترد إليه بالنكاح الأول، ترد إليه بالنكاح الأول، يعني على أرجح الأقوال أقوال العلماء في ذلك. وهناك قول آخر أنه إذا انقضت العدة ولم يسلم فتحتاج إلى عقد جديد، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى زوجها بالنكاح الأول. طيب، قال: وأما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما فقد تزوجهما عثمان بن عفان، رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى. عثمان رضي الله عنه تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم. تزوج رقية فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى أم كلثوم، فلما توفيت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. لو كان عندنا ثالثة، لأنه لن يتبقى حينئذ إلا فاطمة، وكانت فاطمة مزوجة بعلي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. يعني زينب كانت مزوجة وفاطمة مزوجة، فلم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم بنات يعني غير مزوجات. ولذلك لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لا يجوز الجمع بين الأختين، فهو لم يتزوجهما في وقت واحد، وإنما تزوج الثانية بعد وفاة الأولى. قالوا: أما فاطمة رضي الله عنها فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين بدر وأحد. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين بدر وأحد، في الفترة التي بين غزوة بدر وغزوة أحد تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما. ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. هؤلاء ذرية فاطمة من علي رضي الله عنهم، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء ذرية علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة رضي الله عنها. قال: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله تعالى له أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات لأغراض كثيرة، فيأتي الحديث عنها. من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته كان لحكم عظيمة، يعني لو كان يعني الغرض الأساسي من زواج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة يعني قضاء الشهوة وكذا، لا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شبابه بالنساء، ولا اختار الزوجات الأبكار الصغيرات السن لو كان هذا هو الغرض الرئيسي كما يدعي أعداء الإسلام، لفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا عليه. المسلمون كانوا يتنافسون على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض النساء كنا يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في هذا لتشرف المسلمون بتزويجه بناتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني تزوج ما جمع يعني بين الزوجات إلا بعد أن جاوز 50 صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن جاوز 50 من عمره، وبعد 50 من العمر في العادة لا يكون الإنسان يعني أحوج يعني إلى تعدد الزوجات مثل ما كانت الحاجة وقت الشباب والصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت شبابه لم يعدد الزوجات ولم يجمع بين الزوجات، وإنما جمع بين الزوجات لما كان عمره يعني لما جاوز 50. ثم إن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الأرامل والمطلقات ما عدا عائشة رضي الله عنها، والوحيدة التي كانت بكرا عائشة رضي الله عنها، لكن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا سيدات من المطلقات ومن الأرامل، وتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة ستأتي عند الحديث عن كل واحدة منهن رضي الله عنها. قال: فكان عدد من عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم 13 امرأة. عدد الزوجات اللائي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، منهن 9 مات عنها واثنتان توفيتا في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زوجتان في حياته، وتسع زوجات يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن على قيد الحياة، يعني زوجتان توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم، وتسع زوجات توفين بعده. الزوجتان اللتان توفيتا في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم هما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. قال: واثنتان لم يدخل بهما. اثنتان من بين احنا ذكرنا ان الزوجات 13، اثنتان عقد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهما، واحدى عشرة دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم. الاحدى عشرة اللائي دخل بهن منهن اثنتان توفيتا في حياته هما خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وتسع زوجات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن على قيد الحياة وعشنا بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. سيذكر المؤلف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أحق بهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمن من نفسه، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على رغبات نفس الإنسان وعلى ما يهواه نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على كل مسلم وله يعني حق عظيم على كل مسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال: سودة بنت زمعة رضي الله عنها. طبعا ذكرنا خديجة رضي الله عنها، الزوجة الثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قال: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 12 من النبوة، في شوال 12 من النبوة، بعد وفاة خديجة بأيام، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بأيام. النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع خديجة يعني نحو 10 سنوات بعد النبوة، بعد أن بعث الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وله 40 سنة، وبعدين ظل 10 سنوات بعد البعثة مع خديجة رضي الله عنها إلى أن صار عمره صلى الله عليه وسلم 50 سنة. ثم توفيت خديجة رضي الله عنها، فلما توفيت خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها بأيام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قال: وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو رضي الله عنه فمات عنها. كانت سودة بنت زمعة كانت مزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمها واسمه السكران بن عمرو فمات عنها. وكانت سودة رضي الله عنها من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه. فكان هو وزوجه سودة كان من السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة. فقال وعندما عادت، لما عادت سودة رضي الله عنها مع زوجها من هجرتها، توفي زوجها السكران بن عمرو بمكة مسلما، وقيل إنه توفي بالحبشة، قيل إنه توفي بالحبشة، لكن يعني الأشهر أنه توفي بمكة بعد أن رجع من الهجرة إلى الحبشة، رجع منها إلى مكة وتوفي بها، وتركها من غير عائل، تركها زوجها السكران بن عمرو، تركها من غير عائل، وكان أهلها مشركين وأغضبهم إسلامها، كان أهلها مشركين وأغضبهم إسلامها وأغضبهم زوجها بمسلم وهو السكران بن عمرو. فكان فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيها على إسلامها وعلى مصابها خيرا، إنها كانت في ذلك الوقت يعني قد توفي زوجها وأهلها عداوتهم شديدة للإسلام ويريدون أن يبطشوا بها، فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج بها. وكانت كبيرة السن، كانت كبيرة السن وقت أن تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني نظرا لكبر سنها رضي الله عنها وأرضاها وقت أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد الهجرة كانت قد طعنت في السن، ويعني خافت أو خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لها بأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها مقابل أن يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته ويمسكها لتنال شرف يعني الوفاة وهي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذه أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 11 من النبوة، بعد زواجه بسودة بسنة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة في شوال سنة 10 من النبوة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبعدين تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين في شوال سنة 11. نعم، كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 من النبوة، بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر، يعني بالضبط قبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر. تزوجها وهي بنت 6 سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها ولها من العمر 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين، يعني كان الزفاف وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد الهجرة بسبعة أشهر، وكان لها من العمر حينئذ 9 سنين، كان الدخول بها ولها من العمر 9 سنين، فهنا من الجدير بالذكر أن الزواج في الإسلام ليس له سن محدد. الزواج في الإسلام ليس له سن محدد، يمكن أن يزوج الصبي وتزوج البنت الصغيرة. يعني عائشة رضي الله عنها زوجها أبوها، عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، لكن الدخول يكون إذا أطاقت الدخول به. وطبعا هذا الأمر يختلف اختلاف النساء، لكن في ذلك الوقت يعني نظرا لطريقة التربية عند العرب وكذا، كانت البنت يعني تتحمل المسؤوليات من صغرها، وكانت تربيتهم يعني تربية جادة. وكانت البنت يعني إذا بلغت 9 سنين تصبح امرأة يعني قادرة ومثيقة يعني لتحمل الزواج وشؤون الأسرة ورعاية الزوج وشؤون المنزل وكذا. فهذا الأمر يعني يختلف باختلاف طريقة يعني التربية واختلاف البلاد والأزمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها ولها من العمر 9 سنين. وطبعا يعني أعداء الإسلام يعني حاربوا في بلاد المسلمين، يعني الأمر هذا كان مستمرا يعني إلى وقت قريب في بلاد المسلمين، تزويج البنات يعني صغارا وتزويج الأولاد، يعني الأولاد مثلا في سن 11 سنة أو 12 سنة وكذا يتزوجون، البنات في سن 9 سنين و10 سنين وكذا يتزوج. لكن أعداء الإسلام يعني حاربوا هذه الظاهرة لما فيها من العفة، الزواج يعني في الصغر فيه عفة للمسلمين، فحارب أعداء الإسلام هذه الظاهرة وصاروا يشددون على منع الزواج في الصغر، ووضعت قوانين فيها عقوبات لمن يعني يزوج أولاده في الصغر وكذا. وطبعا يعني تأخير الزواج هذا من أسباب يعني شيوع الفواحش وانتشار المنكر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها. برضو هنا مسألة فارق السن، يعني أمر لا حرج في النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن تزوج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاوز 50. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان له بضع من 50 سنة، وكانت عائشة رضي الله عنها لها 9 سنين وقت أن دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة فارق السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه ما دام يعني هناك تراضي بين الزوجين وولي الزوجة وكذا، ما دام حصل يعني التراضي لا حرج ولا يضر فارق السن سواء قل أم كثر. يعني سترون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن من كانت أصغر منها منهن من كانت أكبر منه، كل هذه الأمور يعني لا تكون عائقا ولا مانعا من الزواج. قال وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، كانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. كانت عائشة رضي الله عنها أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فكانت عائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك الزوجة الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا خديجة وسودة وعائشة. الزوجة الرابعة في هنا ذكر الزوجات على ترتيب الزمن لتاريخ زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد، يعني توفي زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه بين بدر وأحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة. وزوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه مهاجري بدري، من المهاجرين، وبدري شهد غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب هجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة من المهاجرين من السابقين الأولين. الصحابة الذين هجروا إلى الحبشة كلهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وارضاه، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وشهد غزوة بدر، وأصابته جراحة يوم أحد، أصابته جراحة يوم أحد فتوفي منها، فتوفي منها. وهذا الذي يعني رجحه ابن حجر وابن عبد البر، حفظ ابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب، رجح أنه توفي من أنه ثبت يعني أنه جرح يوم أحد، شهد أحدا أيضا وجرح فيها وتوفي من هذه الجراحة. والرواية الثانية أنه توفي بعد غزوة بدر وقبل أحد كما ذكر المؤلف هنا، المؤلف الشيخ مبارك فوري حفظه الله ذكر أنه توفي بين بدر وأحد، وهذه رواية ابن سعد يعني، لكن رواية الأصح أنه عاش بعد أحد وأنه شهد أحدا وأصيب فيها وتوفي رضي الله عنه بسبب هذه الإصابة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الحكمة التي تزوج من أجلها عائشة وتودة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة من أجل توثيق الروابط بينه وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وخليفته بعده. فكذلك حفصة كانت بنت الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبنت الوزير الثاني من وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، وزيراه وأقرب الناس إليه وأكثر يعني الذين كان يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ليتحقق بذلك يعني مزيد من الترابط بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وتزوج حفصة ليحصل بينه وبين عمر رضي الله عنه أيضا مزيد من الترابط وصلة المصاهرة. وكذلك الحكمة، حكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة يعني أن يكافئها النبي صلى الله عليه وسلم على سبقها إلى الإسلام وعلى وفاة زوجها وكذا. وكذلك أيضا حفصة كان زوجها من السابقين إلى الإسلام وتوفي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئها بالزواج منها. ولما توفي قنيس بن حذافة رضي الله عنه حزنت حفصة على وفاته حزنا شديدا، وحزن عمر رضي الله عنه لحزنها، وعرض زواجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما توفي زوج ابنته فعرض على عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما الزواج بحفصة، فاعتذر عثمان رضي الله عنه بحجة عدم حاجته إلى النساء في ذلك الوقت. عثمان رضي الله عنه لما كلمه عمر فقال أن إني لست بناكح يومي هذا، يعني أنا في هذا الوقت يعني مش مستعد يعني للزواج في هذا الوقت، واعتذر عثمان رضي الله عنه. فلما عرضها على أبي بكر رضي الله عنه سكت أبو بكر، فقال عمر رضي الله عنه فوجدت في نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان. يعني عثمان صرح وقال أنا غير مستعد للزواج، لكن أبو بكر سكت لم يرد يعني هل هو راغب في الزواج ولا غير راغب، يعني علق الأمر وسكت. فما هي إلا ليال حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي أبو بكر رضي الله عنه عمر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد وفاة زوجها، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وكانت عابدة صوامة قوامة رضي الله عنه وأرضاه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويثني عليها وكذا. فتوقع أبو بكر رضي الله عنه أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سكت. فقال أبو بكر لعمر قال لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وهذا رواه أحمد بسند صحيح. فكان أبو بكر بقى ينتظر يعني حتى إيه ينظر هل سيخطبها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا لم يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه أبو بكر مستعيدا للزواج بها. يعني استمرت حفصة رضي الله عنها في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة ثم راجعها في أثناء يعني مدة يعني عشرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة ثم راجعها بأمر من الله سبحانه وتعالى، راجعها بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال له راجع حفصة، قال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وفي لفظ إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، راجع حفصة أو إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت رضي الله عنها في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عصمة. طيب الزوجة الخامسة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين، زينب بنت خزيمة الهلالية من بني هلال، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. كانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله عنه فاستشهد في أحد، استشهد زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة، وماتت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو ثلاثة، بشهرين أو ثلاثة أشهر، يعني ختم لها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وصارت من أمهات المؤمنين. وكان زوجها السابق هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، استشهد في غزوة أحد. ولم يكن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أول أزواجه، بل لم يكن عبد الله بن جحش أول أزواجها، بل كانت قبله زوجة للطفيل بن الحارث بن عبد المطلب فطلقها، ثم تزوجها عبيدة بن الحارث رضي الله عنه فقتل ببدر شهيدا، تزوجها عبيدة بن الحارث فقتل شهيدا ببدر، ثم يعني تزوجها عبد الله بن جحش وقتل شهيدا بغزوة أحد رضي الله عنه. وعرفنا أنها كانت تدعى أم المساكين، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها، كانت أختا لميمونة بنت الحارث من جهة الأم، من جهة الأم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها لكونها زوجة شهيدين من قبل، يعني تزوجها اثنان من الشهداء رضي الله عنهما، أحدهما استشهد ببدر وزوجها الثاني استشهد بأحد، وكانت يعني امرأة كريمة تحسن إلى المساكين واشتهرت بهذا، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها، فتوفيت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وكان عمرها وقت وفاتها يعني قيل إنها كانت وقت وفاتها كان لها من العمر 30 سنة، لكن يعني جاء ذلك بأسانيد ضعيفة، جاء ذلك بأسانيد ضعيفة، والأرجح أنها كانت أكبر من ذلك، أنها كانت أكبر من ذلك. طيب بعد ذلك الزوجة السادسة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية اسمها هند وكنيتها أم سلمة، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، فمات عنها في جماد الآخرة سنة 4 من الهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة، من نفس السنة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجرت هي وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة، زوجها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، هاجر هو وزوجته أم سلمة يعني إلى الحبشة، وجرح زوجها أبو سلمة رضي الله عنه جرحا كبيرا في غزوة أحد، أصيب بجراحة في غزوة أحد واندمل الجرح مدة ثم عاوده وكان سببا في وفاته. فزوجها أبو سلمة رضي الله عنه توفي بسبب الجرح الذي أصابه في غزوة أحد. وتوفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وخلف وراءه 4 من الأولاد، خلف وراءه 4 من الأولاد هم زينب وسلمة وعمر ودرة، أولاد أبي سلمة وأم سلمة زينب وسلمة وعمر ودرة رضي الله عنهم، كلهم من الصحابة وتربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مواساتها وإكرامها بالزواج منها وضمها إلى أزواجه. فلما يعني تقول أم سلمة رضي الله عنها في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سلمة رضي الله عنه رجع يوما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، يعني أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها، أخلفه الله تعالى خيرا مما ذهب منه. فهذا كان أخبرها به زوجها أبو سلمة رضي الله عنه في حياته، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها به. قالت: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة، لما توفي زوجها أبو سلمة ذكرت الحديث فدعت بهذا الدعاء، قالت: فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت: ثم رجعت إلى نفسي، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة، من أين لي خير من أبي سلمة، رجعت إلى نفسي وقلت: من أين لي خير من أبي سلمة، وقال هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المجاهدين وجاهد في سبيل الله وصبر وأوذي وأصيب في أحد، يعني هو معدود من الشهداء لأن وفاته كانت بسبب الجرح الذي أصابه في المعركة. فقالت: من لي خير من أبي سلمة، من سيكون يعني خيرا من أبي سلمة يتزوجني هذا، قالته في نفسي. قالت: فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنت له فخطبني إلى نفسي، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه وخطبها إلى نفسها. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، أرادت أن تعتذر، أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتذارك، فقالت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، يعني ليس العذر أني لا أرغب يعني في الزواج بك، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. لكن إيه، عندي يعني أعذار تمنعني من إيه الزواج، أو العذر أني امرأة بي غيرة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم له زوجات أخريات، نعرفنا من إيه من مسلمة كانت الزوجة السادسة في الترتيب، كان طبعا قبلها اثنتان توفيتا، كان في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني أربع. احنا ذكرنا الآن يعني عندنا إيه سودة وعائشة وحفصة، سودة وعائشة وحفصة، وزينب أم المساكين توفيت وخديجة توفيت، لكن حتى عائشة رضي الله عنها لم يكن إيه دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد، كان عقد عليه بس لم يدخل بها بعد. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني في عصمته إيه ثلاث زوجات يعني دخل بهن، وزوجة إيه عقد عليها. فقالت يعني إني في امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله، خاصة بسبب الغيرة يعني يحصل مشكلة بيني وبين الزوجات الأخريات وأعذب يعني بسبب ذلك. قالت: وأنا امرأة دخلت في السن، وأنا ذات عيال. العذر الثاني أني كبيرة السن، والعذر الثالث أني ذات عيال، عندي أربعة أولاد، ابنان وبنتان، سلمة وعمر وزينب ودرة. فهذه ثلاثة أعذار: الغيرة وكبر السن والأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك. أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، يعني بشرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة فيذهبها الله سبحانه وتعالى، ولن تجد غيرة يعني على بقية الأزواج. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، أنت كبيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد جاوز الخمسين صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، أولادك الأربعة سيتربون يعني مع مع أولادي وهم مثل أولادي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أجابها عن الأعذار الثلاثة يعني قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي عقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عمر. قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة رضي الله عنها. قالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة رواها مسلم في صحيحه، وأيضا رواها الإمام أحمد والترمذي وغيره. طيب، بعد ذلك الزوجة السابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، بن رياب من بني أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أم زينب هي أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم زينب بن جحش ابن رياب. كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة في الجاهلية قبل أن يحرم الله تعالى التبني، فكان يدعى زيد بن محمد. زيد بن حارثة رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان العرب يعني في ذلك الوقت عندهم إيه في عرفهم أن الابن بالتبني مثل الابن إيه لصلب الإنسان تماما، إذا تبنى الرجل إيه ابنا ونسب إليه خلاص صار مثل أبنائه، وبالتالي لا يجوز في أعرافهم أن إيه أن يتزوج الرجل بمطلقة ابنه من التبني، كما أنه لا يتزوج بمطلقة ابنه من النسب، وكل إيه أحكام البنوة من النسب كانوا يجعلونها للابن من التبني. فقال فطلقها زيد رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا كان الإيه التزويج كان من الله سبحانه وتعالى مباشرة، زوجها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني باقي الإيه الزوجات يأتي وليهن ويقول إيه زوجتك موليتي، لكن زينب بنت جحش زوجها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر بذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن، تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، الله سبحانه وتعالى زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بمجرد أن قال الله تعالى زوجناكها صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إيه على ذكرها. سأذكر إيه بعد ذلك يعني قصة التبني. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، سنة خمس من الهجرة. الزوجة الثامنة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة. جويرية بنت الحارث وأبوها سيد بني المصطلق، وبني المصطلق يعني بطن من خزاعة. كانت في سبي بني المصطلق، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. كاتبها، الكتابة هي أن مالك العبد، سيد الذي هو مالك العبد، يتفق مع العبد على أن يسدد العبد ثمنه على أقساط، ثم بعد ذلك يكون حرا. يعني العبد مثلا المالك مثلا عنده عبد، لو أن العبد هذا مثلا قيمته في السوق مثلا 10,000 دولار مثلا، فيتفق المالك مع عبده أن يقول له ائتني ب10,000 دولار يعني على أقساط يقسطها عليه، مثلا على 10 سنوات مثلا كل سنة تعطيني 1,000 دولار، وإذا سددت الأقساط التي عليك صرت حرا، صرت حرا. وفي هذه الحالة العبد الذي كاتب سيده له أن يقبل من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يسدد به الأقساط من ضمن مصارف الزكاة، وفي الرقاب، وفي الرقاب في إعتاق العبيد هذا من مصارف الزكاة، فيستحق هذا العبد إذا كاتب سيده يمكنه أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به ثمنه، وكذلك أيضا يمكنه أن يعمل ويسدد من أجرة عمله، يسدد هذه الأقساط، فيعمل من أجرة عمله بالإضافة إلى ما يأخذ من الزكاة يسدد الأقساط. فجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها أسرت في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أسرت جويرية بنت الحارث، وكان أبوها زعيم بني المصطلق، كان أبوها سيد هذه القبيلة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرت. وبعدين النساء الأسيرات وزعنا سبايا على المجاهدين، وزعت الأسيرات يعني السبايا على المجاهدين، فكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو صحابي أنصاري رضي الله عنه. فكاتبها مالكها لما وقعت في سهم ثابت بن قيس، ثابت بن قيس اتفق معها على أن يكاتبها ما تسدد قيمتها إليه، تذهب يعني تأتيه إلى قيمتها وتسددها إليه وتصبح حرة إذا سددت منها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله أن يساعدها في المكاتبة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، دفع إلى قيمتها وبمجرد قضاء الكتابة صارت حرة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة السادسة. ومن حكم هذا الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يضرب مثالا للتسوية بين الإماء والحرائر، وأن الأمة إذا أعتقت صارت حرة ويمكن أن تكرم بالتزوج بها، وذلك أن العرب يعني كانوا قد انتشر يعني أو شاع بينهم يعني احتقار العبيد والإماء والعبد يعني في مرتبها المحطة وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين يعني إكرامه لهذه المرأة رغم أنها كانت أمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وتزوج بها. وكما سيأتينا أن جويرية رضي الله عنها كانت يعني أعظم النساء بركة على قومها، لأن لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصحابة أسرى 100 بيت من قومها، كان في 100 أسرة من بني المصطلق، كل أسرة فيها يعني رجال ونساء وأطفال وكذا مأسورين عند المسلمين ووزعوا يعني كعبيد ومماليك وسبايا بين المسلمين. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوا إكراما لأصهار رسول الله، قالوا يعني قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرقاء يعني بين أيدينا، فأعتقوا 100 بيت بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم طبعا أسلمت قبل أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة. طيب الزوجة التاسعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. قال كانت تحت عبيد الله بن جحش، كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله ولا يزال مهتم وتنصر. هذا يعني في عبرة عظيمة، يعني هذا الرجل سبق إلى الإسلام وتحمل الأذى في سبيل الله في بداية الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم تنصر والعياذ بالله تعالى هناك وارتد ومات نصرانيا، هلك نصرانيا والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني فيه عبرة وموعظة من الإسلام دائما، أن يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواقف ليعتبر بها المؤمنون مهما كان يعني عمل الإنسان وسبقه في الإسلام وما له من الخير، لا يأمن أحد على نفسه، فدائما الإنسان يسأل الله تعالى حسن الخاتمة ويأخذ يعني بأسباب الثبات على الدين. فهذا الرجل يعني هاجر إلى الحبشة لزوجته رملة بنت أبي سفيان فتنصر والعياذ بالله تعالى وارتد وهلك هناك المرتد. قال وثبتت أم حبيبة رضي الله عنها على دينها وهجرتها. أم حبيبة رضي الله عنها لما ارتد زوجها بقيت هي على إسلامها وثبتت على دينها ولم يزعزعها ما حصل لزوجها من الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة 7 من الهجرة خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسن رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة في السنة 7 من الهجرة، وكان هذا الكتاب بصحبة عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حاملا كتابا إلى النجاشي، وكان من ضمن ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يزوجه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فزوجه بها وبعث بها مع شرحبيل بن حكمة، أرسلها من الحبشة إلى المدينة. وعقد الزواج الذي جرى في الحبشة كان فيه النجاشي وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النسوج يمكن أن يوكل أحدا ليعقد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي ليزوجه من أم حبيبة، ووكلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها، كان وليها في ولي أم حبيبة في التزويج خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين المهاجرين إلى الحبشة، فكان ابن عم أبيها وكان هو وليها في التزويج، فجرى عقد الزواج بين النجاشي بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين خالد بن سعيد بن العاص بصفته يعني وليا لأم حبيبة رضي الله عنها. وكان لها من العمر بضع وثلاثون سنة، كان لها من العمر وقت أن عقد لها النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها بضع وثلاثون سنة. و يعني أمهرها النجاشي وجهزها، كان مهرها وجهازها من النجاشي، النجاشي كان مسلما رحمه الله، وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم دفع لها مهرا عظيما، كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مهرا بسبب أن المهر يعني أهداه النجاشي من عنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها وتكفل بنفقات يعني بعثتها وإرسالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع شرحبيل بن حكمة. وهذا الزواج أيضا له يعني حكم عديدة، منها يعني تثبيت أم حبيبة رضي الله عنها لما يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر ارتداد زوجها والعياذ بالله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبتها على الدين، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بالعقد عليها. وكذلك أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في استمالة أبيها الذي هو أبو سفيان. أبو سفيان كان زعيم مشركي مكة، وهو الذي تولى قيادة الجيش الكفر يعني لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يستمل أبا سفيان وقومه مصاهرة بهذه المصاهرة وبتزوج ابنته، وكذلك أيضا أن يكرم أم حبيبة لثباتها على الدين وأن يثبتها على الإسلام. طيب بعد ذلك الزوجة العاشرة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية بنت حيي بن أخطب، صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، كانت من سبي خيبر، كانت من سبي خيبر، أسرت في غزوة خيبر، وكان أبوها حيي بن أخطب كان زعيم اليهود، كان زعيم اليهود بخيبر، يعني أسرت واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة سبع من الهجرة، سنة سبع من الهجرة. ولما فتح المسلمون خيبر يعني في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، أن المسلمين لما افتتحوا خيبر صبيت النساء، صبيت النساء اليهوديات يعني من خيبر، وكانت صفية من بين الثبان، ووقعت في فهم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. كانت لما وزعت السبايا كانت هي من نصيب دحية ابن خليفة الكلبي، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية، اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية، وذلك يعني بمشورة بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال يا رسول الله يعني هذه إيه بنت يعني زعيمهم ورئيسهم وكذا يعني، يعني ينبغي أن تكون لك وكذا، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صدقها، جعل عتقها صدقها، جعل العتق هو إيه المهر، جعل عتقها صدقها. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة إلى المدينة، والصحابة رضي الله عنهم يعني خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا هي أسلمت رضي الله عنها، لكن يعني كانت حديثة الإسلام، وقبل إيه فترة وجيزة كانت إيه بنت زعيم اليهود وكذا، فالصحابة خافوا إيه أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. و يعني لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في طريق العودة من خيبر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته ومعه صفية، فتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خوفا منه أن تغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمته، وبعدين سمع حركة يعني أقدام تروح وتجيء وكذا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ستر الخباء، فإذا أبو أيوب فسأله عن هذا، قال يعني إني خشيت عليك منها. لكن يعني ثبت يعني حسن إسلامها وثباتها على الدين وثباتها على الإسلام. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك، فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تسلم ويمسكها لنفسه يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تبقى على يهوديتها ويعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها تلحق بقومها. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحمك، ومالي في اليهودية أرب، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. يعني قالت: يعني أنا أختار الإسلام حتى ولو بقيت أمة مملوكة، يعني عندي أن أبقى أمة مملوكة في الإسلام أحب إلي من أن أعتق وأرجع إلى اليهود. فتبين من هذه الكلمات يعني صدق إسلامها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ووقع بينها وبين أمهات المؤمنين بسبب يعني أن أباها كان يهوديا وعدوا لدودا للمسلمين، فوقع بينها وبين بعض أمهات المؤمنين ما يقع بين الضرائب. فروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، حفصة قالت عن صفية قالت إيه بنت يهودي، فبكت بكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإن تحتك نبي. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها وعمها موسى وهارون، موسى وهارون يعني عليهما السلام، أحدهما كان إيه أباها في النسب يعني، والآخر كان إيه عمها. فقال إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك، ففيما تفخر عليك، إنك يعني أبوك نبي وعمك نبي وأنت زوجة نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة، قال هذا قال اتق الله يا حفصة. وكذلك أيضا من المواقف، هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. موقف آخر رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زينب بنت جحش يعني مدة لأنها عيرت صفية باليهودي، برضو زينب بنت جحش عيرتها يوما يعني بأنها ابنة يهودي وكذا، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة على سبيل يعني العقوبة لها. زينب بنت جحش يعني كانت قد إيه عيرت صفية أيضا بأنها ابنة يهودي، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم مدة. ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة عنها أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الذنب. وروي أن مدة الهجرة كانت 3 أشهر، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زينب 3 أشهر والله أعلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع هذه الهجرة ففرحت زينب وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية لها فرحا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا رواه أحمد، زينب أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية لها فرحا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا رواه أحمد في مسلم. طيب فهذا ما يتعلق بأم المؤمنين صفية رضي الله عنها. بعد ذلك الزوجة 11 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. قال وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث، أخت أم الفضل اللي هي زوجة العباس، هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فأم الفضل كانت أخت ميمونة بنت الحارث. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة 7 من الهجرة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، تزوج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء، ميمونة بنت الحارث وأم الفضل وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن، أختهن لأمهن أسماء بنت عميس، وكانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الأخوات مؤمنات أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء 11 امرأة تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2 خديجة وزينب أم المساكين في حياته، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن 9 البواقي. فإذا لم يجتمع في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد أكثر من 9 زوجات، يعني لم يجتمع في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد أكثر من 9 زوجات على أساس منهن اثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم فتزوج بعدهما يعني بدلهما بحيث ما اجتمع في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 زوجات في وقت واحد. قال وأما الاثنتان اللتان لم يبن بهما امرأتان عقد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهما قبل أن يدخل بهما. قال فواحدة من بني كلاب واحدة من بني كلاب وأخرى من كندة وهي المعروفة بالجونية. قال وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها اللي هي في تفاصيل يعني قصة العقد على هاتين المرأتين وسبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لهما. وخلاصة ذلك أن واحدة من هاتين المرأتين طلقها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب أنه يعني عقد عليها فلما أراد أن يدخل بها وجد في كشحها بياضا يعني وجد في بطنها برصا يعني وجد بها يعني عيب خلقي وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعي عليك في يدك ويعني طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب يعني في يعني بقائها معه والطلاق يعني قد أحله الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يعني لأمته ويبين أنه لو حصل أن رجل تزوج امرأة مثلا عقد عليها وجد بها عيبا خلقيا فأباح الله سبحانه وتعالى له أن يطلق. والمرأة الأخرى كان سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد أن عقد عليها أن اثنتين من أمهات المؤمنين وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالت لها إن يعني غارت منها يعني ومن حسنها يعني كانت امرأة من حسناء وغارت منها هي الزوجة الثانية. فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عزت بمعاذ قال لقد عزت بمعاذ فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قال فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان امرأتان يعني عقد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها لم يدخل بهم. قال وأما السراري فالمعروف أنه صلى الله عليه وسلم تسرى باثنتين. سراري الجواري المملوك. قال فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى باثنتين إحداهما مارية القبطية أهداها له المقوقص والمقوقص هذا كان عظيم القبط بالإسكندرية أو كذا يعني كان يعني ملك مصر وكانت عاصمة مصر يعني في ذلك الوقت الإسكندرية وكان هو عظيم القبط بالإسكندرية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه يعني يدعوه إلى الإسلام أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. فالمقوقص يعني ردا حسنا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولكن ردا حسنا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا. وكان من جملة الهدايا التي أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة الهدايا جاريتان أختان هما مارية وسيرين. مارية وسيرين جاريتان كانتا أختين. فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مارية اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه. وقال فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم في 28 أو 29 من شهر شوال 17 من الهجرة. هذه الأولى من السراري التي تسرى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسرية الثانية قال يعني السرية وتجمع على السراري. السرية هي الأمة المملوكة التي تعاشر يعني بملك اليمين. قال والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرظية كانت من سبايا قريظة، كانت من سبايا قريظة، ويقال لها النضرية والقراظية بسبب أنها كانت من بني النضير، وكانت يعني كانت يهودية من بني النضير، وتزوجت برجل من بني قريظة، يهودي من بني قريظة، تزوجها إيه زوجها كان من بني قريظة، فكانت تقيم مع بني قريظة مع قوم زوجها، وكانت هي في الأصل من بني النضير، فلهذا يقال لها ريحانة بنت زيد النضرية أو القراظية. كانت من سبايا قريظة، من سبي في غزوة بني قريظة، تعلمون أحداث غزوة بني قريظة لما يعني حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم، أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم، يسبى نساؤهم وأطفالهم ويقتل الرجال، هذا كان حكم سعد بن معاذ، وهم الذين صدروا حكم سعد بن معاذ، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وظنوا أنه سيحاذيهم يعني في الحكم لما كان يعني بينهم وبينه في يعني قبل الإسلام يعني حسن معاملة وعشرة وكذا، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم الشديد، أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم، فبالفعل قتل النبي صلى الله عليه وسلم جميع رجاله، جعل يؤتى بهم عشرة عشرة فيقتلون، عشرة يقتلون ثم عشرة حتى قتل جميع رجالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى النساء والأطفال. وكان من بين السبايا ريحانة بنت زيد رضي الله عنه. فقال: فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أسلمت رضي الله عنه، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم، اعتقها فتزوجها. ريحانة وقع خلاف فيها، بعض أهل العلم من رواة السير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعاشرها بملك اليمين، وبعضهم قال بل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وكانت معدودة من أزواجه. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها روي عن الزهري من أئمة التابعين، وقال به كثير من العلماء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعدوها من أمهات المؤمنين، إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فتصبح أمهات المؤمنين 12. والقول بأنها كانت يعني أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله غيره. قال: وزاد أبو عبيدة 2 أخريين، زاد أبو عبيدة 2 أخريين، جميلة، أبو عبيدة زاد 2 من السراري، من اللائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن بملك اليمين، قال أبو عبيدة كنا 4، اللي هي مارية وريحانة واثنتين أخريين، جميلة، واحدة اسمها جميلة أصابها في بعض السبب، وجارية وهبتها جميلة، واحدة اسمها جميلة أصابها في بعض السبب، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش، جارية وهبتها له زينب بنت جحش. وقصة يعني الجارية التي وهبتها زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد بسند جيد. على كل حال مسألة السبايا وكذا يعني في الإسلام ليس لهن حد معين، يعني الإسلام لم يحدد عدد الإماء اللائي يعاشرن بملك اليمين، يعني من حق الرجل في الإسلام أن يكون له ما شاء من الإماء. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة، يمكن أن يكون للرجل ما شاء من الإماء. ومصدر الإماء هو الجهاد في سبيل الله، مع الجهاد والفتوحات يعني تصبى النساء ويوزعن سبايا بين المجاهدين، ومن حق الرجل أن يكون له ما شاء من الإيمان. يعني هؤلاء هن إماء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة. ثم بعد ذلك يعني قال: ومن نظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكبير يعني كان لحكم عظيمة ذكرنا بعضها يعني في أثناء الحديث، نخشى أن نطيل ويمكن نؤجل يعني تتمة الكلام عن هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، هل في سؤال في موضوع درسنا؟ إذا اشترى عبدا نعم الثمن يدفع الثمن لمالكه، مالك العبد، يعني عند تحرير العبد يدفع الثمن لمالك العبد. لكن إذا أراد المالك نفسه أن يعتق العبد خلاص يبقى يعتقه، طبعا له طريقتان كما ذكرنا، في طريقة المكاتبة أنه يعتقه مقابل ثمن، مقابل ثمن يعني يتفق مع العبد أن يسدد له مبلغا معينا على أقساط، وإذا سدد هذا الثمن يصبح حرا، نوع من العقود، يعني بدل ما يبيعه في السوق لا يتفق أن العبد هو يشتري نفسه من سيده، العبد هو يشتري نفسه من سيده بدل ما يروح يعني يبيعه في السوق، العبد هو يشتري نفسه من سيده. أو الطريقة الأخرى أن السيد يعتق عبده ابتغاء وجه الله تعالى، يقول له أنت حر وجه الله من غير أي مقابل يعني. وهذا عمل عظيم يعني سبب للأجر من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: يده بيده وعينه بعينه وأذنه بأذنه، وقال يعني: وفرجه بفرجه. حتى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل عضو يعني العبد يعتق به عضو من المعتق من النار. نعم. هل العبودية يعني مصدرها الوحيد هو الحروب أو هناك طرق أخرى؟ فالجواب أن المصدر الوحيد هو الحروب، ثم بعد ذلك يعني الذي يعني صار له العبيد والإماء من حقه أن يبيعه بعد ذلك بالمال، يعني بيكون المصدر هو تبي الكفار في الجهاد، ثم بعد ذلك يباعون ويشترى في السوق. يعني ممكن واحد يكون مجاهد يعني وأخذ العبد يعني أو الأمة يعني من الغنيمة يعني في الجهاد، ويأتي بعد ذلك شخص آخر فيشتريها منه أو يشتريه منه. ثم بعد ذلك فإن العبيد يعني يمكن أن يزوج العبيد بالإماء وتكون الذرية من العبيد أيضا، تصبح الذرية من العبيد. إذا تزوج العبد بالأمة فالذرية من العبيد، لكن إذا الحر عاشر الأمة فالأولاد أحرار تبعا لأبيه. إذا الحر عاشر يعني أمته بملك اليمين فأولادها أحرار، لكن إذا كان الرجل هو السيد هذا عنده عبيد وإماء فزوج عبيده بإمائه تصبح الذرية من العبيد. وطبعا وقتها كانوا يعملوا يعني طريقة تجارية، لأن مثلا واحد يشتري عبده أنا وكذا ويصبح لهم ذرية ويبيع من الذرية وكذا يعني، وكذا كان طريقة يعني. العبيد الذين كانوا قبل الإسلام يعني بقوا على العبودية، منهم من أعتق ومنهم من بقي على عبوديته، يعني العبودية التي كانت قبل الإسلام، منهم من بقي على عبوديته بعد الإسلام، ومنهم من أعتقه المسلمون. يعني لا، إذا زوج السيد عبده يعني أمته بعبده خلاص لا تحل، لا يحل للسيد حينئذ أن يعاشر هذه الأمة ما دامت مزوجة. المرأة لا تحل لرجل في وقت ما، فإذا زوجها بعبده خلاص حرم عليه أن يعاشر، حتى إلا إذا يعني فرق بينهما وتعتد من العبد، ثم بعد ذلك يحل له أن يعاشرها بالمسلمين بعد ذلك. نعم. هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدها؟ يعني إذا كان القصد يعني أن إذا كان القصد أن يجامعها عبدها وهو لا يزال في عبوديتها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة إذا كانت تملك عبدا أن إيه أن يعاشرها هذا العبد وهو في العبودية. لكن الطريقة المتاحة المباحة يعني هو أن تعتق هذا العبد ويصبح حرا ثم يتزوجها، يمكن إيه أن تعتقه فيصبح حرا فيتزوجها بعد أن يعتق ويصبح حرا يتزوجها، لكن أثناء كونه عبدا مملوكا لها لا يحل له يعني أن يجمعها أو عشرها. نعم. لا، المسلم إذا أسر في الحرب لا يكون عبدا، لا يكون عبدا، يعني لا يصح يعني استعباد المشرك لمسلم، لا يمكن أن يكون السيد مشركا والعبد مسلم، فإذا تملك مشرك مسلما وجب على المسلمين أن تخلص هذا المسلم منه، لا يعترف يعني بامتلاك الكافر للمسلم. قوله تعالى وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.